الصلاه يا رجل الصلاه لزوجتك انت طالق انت طالق انت طالق فلم يسبق له ذلك ولا مره إلا قال انت طالق انت طالق انت طالق ولا يريد لا افهاما ولا تاكيدا ولا تطاع هكذا فقاتل تخرج عليه ولا زوج انت طالق انت طالق انت فقاتل الطلقه قال انت طالق ثم طالق ثم طالق او قال انت طالق وطالق وطالق تخرج عليه ولا زوج لا لا فاذا كان قالها عن شعور يعني عن قصر عن شعور ما عندها لا سفر ولا لها شعور بسلاسل القوات قال على حالته الطبيعيه استقعد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.